فارشي التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني فارشي التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جاف مسيره بعد البكاء والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشدت والخوف يملأ غربتي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي.